قال أبو الحسن حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو من حديث أبي بكر بن الأصبهاني. كمل بس بس وما ليس له علاقة هذا لا فيه ابن أصبهاني ولا فيه ابن أبي بكر كأنها مقحمة هذه أو أنها تأتي فيما بعد لأن الإسناد تعرفون أنك التخريج هو أبو الحسن بن قطان يذكر أحيانا يقع له الحديث عن ماجة ثم يأتي ويذهب من طريق آخر عالي أعلى من الإسناد الذي لو رواه هذا الحديث عن ماجة لكان أنزل بدرجة فيأتي به من طريق أخرى ليعلو درجة هذا الفائدة لكن هنا ما فيها حلو ولا في شيء إسناد آخر هذا مختلف. نعم السلام عليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذلي انه قال محمد بن يحيى وهو عند ابن ابي حميد قال انبانا ابو المليح اخبرنا قال اخبرنا ابو المليح الهذلي عوافله بن اخبرنا النسخه هذه يبدو من خطا في القراءه لانهم يكتبون احيانا ما احيانا ابنا فقد تتقدم النقطة مر علينا النسخة من هذه ملاحظة كثيرة عليه وهذه كثيرة تحصل بعض الناس اللي ليس له يعني اطلاع يظن أنها أنبأنا وهي لا أبنا يعني أخبرنا لكن بعض الناس قد تكون أنه متقدم على الباب يظن أنها أنبأنا يصال أنبأنا وهي غلط. نعم حصل هذا في كتب كثيرة يعني أغرب ما حصل في الكتب كتاب طبع للمجمع بن حجر الحافظ المعجم من فهرس طبع وراح وكتب من أول الكتاب أكثر من 3000 موضع راح غيرها هي أخبرنا راح عدلها إلى أنبأنا وهذا الحقيقة جناية إيه أنبأنا للإجازة وأخبرنا بما قرئ على الشيخ فرق كبير بين السماع على السماع والإجازة. نعم بعض المتأخرين يعني قد يعني يفرقون بينها لكن الأولى يعني قد يجعلونها واحدة لكن الأولى بل هو المتحتم إن لم تبين في أول كتابك بينت أهلا وسهلا أن بغيت تكتب صاد لا تكتب أخبارنا هذا الصلاح لك لكن أن تمشي على الصلاح يعني تعبت في الكتب بها الشكل أدها كما هي. عن وافلة بن يسقى أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا فقال لقد حضرت واسعا ريحك أويلك. طبعا هذا يعني هذه اللفظة ويحك أول لك الحديث هي على كل حال هي واهية يعني ليست محفوظة في الحديث يعني هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له والآن هو في أول الحديث الذي قبلها قال بأبي هو أمي سده بأبوي لماذا؟ من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم معه كلمة ويلك ولا ويحك هي سوء أدب مع الناس يعني وفيها شدة عليهم وفيها غلظة وفيها نوع انتهار وهنا ما لها يعني ذاك الموجب يعني إنه في البداية يتلطف غاية التلطف ثم يقول ويحك أو ويلك على كل حال انفرد بها هذا الهذلي هو صاحب مناكير هذا الهذلي المتروك. نعم قال فشجى يقول فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه باب الأرض يطاهر بعضها بعضا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا محمد بن عمارة بن عامر بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني امرأة أطيل ليلي فأمشي في المكان القدر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. هذا الحقيقة المسنف يعني قال باب الأرض يطهر بعضها بعضا ظاهر تبويبه رحمه الله أن النجاسة